قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن لزمته بدنه أجزأته بقرة. يعني أنتم ترون أيها الإخوة بأن البدنة كل من البدنة والبقرة تكفي عن سبع، ولكن كلما كان اللحم أكثر فإنه بذلك يكون أنفع للفقراء والمساكين. ولا شك بأن الإبل أكثر لحما، يعني البعير أكثر لحما من البقرة، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، لكن مع ذلك البقرة تسد مسد البعير، يعني تكفي عن سبعة، ويقابل ذلك سبع من الغنم ممن تتوفر فيها الشروط المعروفة. قال: لأن جابر رضي الله عنه قال: وهل هي إلا من البدن؟ يعني وهل هي إلا من البدن، يعني البقر يقول هي داخلة في البدن. وأيضا لا ننسى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه. قال: ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها فكذاها هنا. فكذاها هنا يعني في الفدية، يعني البقرة في الهدي وفي الأضحية تكفي عن سبعة، إذن كذلك هنا في الفدية تكفي كذلك، أي تقوم مقام سبع من الغنم. قال: ويجزئه سبع من الغنم لذلك. يعني سبع من الغنم تقوم مقام ماذا؟ واحدة من الإبل أو من البقر، أيها أجود؟ بعض العلماء يرى أن البعير أجود من سبع من الغنم، وبعضهم يرى كالإمام مالك أن الغنم أجود لأن لحمها أجود وألد. قال: وإن لم يجد هدايا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. من عليه فدية ولم يستطع الهدي فإنه ينتقل إلى الفرع، والفرع إنما هو الصيام، كما قال الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالإنسان إذا لم يستطع الهدي أو لم يستطع الفدية أيضا فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يضر لو أنه أخرها، أي أخر الثلاثة فصامها مع السبعة الأخرى. قال: لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين: اهديا هديا فإن لم تجدا فصوما. قال للواطي، أعيد العبارة. قال: لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين أو لا قالوا للواطئين اهديا هديا. قالوا، أي عبد الله بن عمر وعبد الله، يعني العبادلة الثلاثة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العاص، هم الذين وروي عنهم ما يتعلق بوجوب البدنة على من أفسد حجه، يعني قبل التحلل أنه يفسد حجه وأنه يقضيه وأنه يسير فيه، وأنه أيضا كذلك عليه بدنة، وأنه يفرق بينهما، وهم مختلفون في التفريق بينهما، ومعهم عمر رضي الله تعالى في بعض جزئيات هذه المسائل. إذن هؤلاء الصحابة هم الأصل، يعني قولهم هو الأصل في هذه المسألة. ولا شك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل الصحابة وبين مكانتهم وأنهم كالنجوم، فينبغي أن يقتدى بهم. ومما ينبغي أن يقتدى بهم أن يؤخذ أيضا شرع الله سبحانه وتعالى عن طريقهم، فهم عدول بإجماع الأمة، وهم ثقات، وهم نقلة أيضا لا يشك فيهم ولا يطعن فيهم، فلا شك بأنهم أفضل خلق الله، خلق الله أفضل هذه الأمة بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا للواطئين اهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: وهم الأصل في ثبوت حكم الوطئ. وهم الأصل، هؤلاء الثلاثة الصحبة الثلاثة الذين هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأصل في هذه المسألة في ثبوت هذا الحكم. ولا شك بأن الحكم إذا لم نجده في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا قولا للصحابة أو لبعضهم لم يخالفوا، فلا شك أنه مما تطمئن إليه النفوس وترتاح أيضا إليه الأفئدة. قال: وهم الأصل في ثبوت حكم الوطء وإليهم المرجع فيه، فكذا في بدله. قال أصحابنا رحمهم الله: تقوم البدنة. فكذا، قال: فكذا في بدله، في بدني ولا في بدنه يعني. قال: وهم الأصل في ثبوت حكم الوطء وإليهم المرجع فيه، فكذا في بدله. في بدله، نعم، بدله ليس بدنه. نعم. قال: وهم الأصل في ثبوت حكم الوطء وإليهم المرجع فيه، فكذا في بدله. في بدله باللام، يعني الصيام الذي هو بدل عن ماذا؟ عن البدن. نعم. وقال أصحابنا: تقوم البدنة، فيشتري بقيمتها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، قياسا على البدنة الواجبة في فدية النعامة. الحقيقة ما ذكر أولا وما أثر عن الصحابة هو الأصل وهو الأولى، وهذا القول الذي قيل به البلد فيه مشقة، فلو قدر أن البدنة بألف ريال والمد مثلا باثني ريال، معنى هذا سيصوم 500 يوم عن كل مد يوما، ولو كان المد بريال سيصوم ماذا؟ 1000 يوم، ولو كانت الناقة قيمتها 3000 والمد ب3 ريال فسيصوم 1000 يوم، ولو كانت بريالين فسيصوم 1500. هذا لا شك فيه مشقة، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله، وهذا ثابت بالنسبة لجزاء الصيد.